السائل نفسه يسأل يقول أنا أشهد أو كنت أشهد جنازة وصادف وجود جنازتين في نفس المكان. الجنازة الأولى جلسوا على المقبرة يقرؤون سورة تبارك، والجنازة الثانية أهلها قعدوا يلقنوا الميت. هو بيسأل أقرأ معاهم ولا أنكر عليهم؟ الاثنين غلطانين. يعني احنا بنشوف العجب، يعني هؤلاء قراءة القرآن على المقابر لا تجوز شرعا. مرة تانية، أنا عارف كلامي هيزعل بعض الأحباب أو بعض الأفاضل، لكن دايما عاهدت ربي أن أصدق في النصيحة وإن غضب أهل الأرض قاطبة. قراءة القرآن ليس مكانها المقابر. هل يصلح أن نقرأ القرآن في الحمام؟ المقابر هذه للعظة والاعتبار، المقابر للعظة والاعتبار، وزيارة المقابر لنا نحن الأحياء لنتأمل هذا الذي حملناه على أعناقنا وأكتافنا. كان مثلنا، كان يخطط وكان يريد أن يشيد وكان يريد أن يفعل ويفعل ويفعل لنفسه ولأولاده، فجاء الموت ففصله عن أمنياته وحال دون تحقيقها، ونزل حفرة أنا وأنتم نأبى النزول إليها اليوم، لكننا سننزلها حتما يوما من الأيام، فماذا أعددنا لها؟ فقراءة القرآن على المقابر لا خلاف فيها، محرمة شرعا ولا تجوز. العجيب تلاقي بعض أخواننا واخد لك أجزاء القرآن لك نعمل ختمة للميت، يروحوا واخد 30 واحد كل واحد جزء، إيه عم تعملوا إيه؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، لا قراءة لا جزءا لا صورة ولا أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في جنازة ماذا قال؟ قال اقرأوا القرآن لأخيكم، أم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل؟ كان في جنازة النبي، فقال النبي استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يحتاج الدعاء، يحتاج التثبيت، الله يصلح حالنا وحالك. فلماذا نعرض دائما أو نبتعد عن منهج النبي؟ والله وبالله وتالله كل أنواع القسم، ما ساءت أحوال المسلمين إلا عندما استحسنوا وتركوا منهج نبيهم وحادوا عن طريق حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز ولا يجوز قراءة القرآن أصلا في المقابر. أما قراءة القرآن عامة، هل بعيد عن المقابر، هل يثاب بها الميت؟ هل يصل الميت ثوابها؟ هذا محل خلاف أصلا بين أهل العلم. يعني أجلس في بيتي أو المسجد وأقرأ وردي ثم أهب الثواب إلى أبي إلى عمي إلى خالي إلى ابني إلى صديق إلى قريب، هل الميت ينتفع بهذه القراءة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني ليس محل اتفاق، محل خلاف. فتجد جمهور أهل العلم أنه لا ينتفع به، لأنه كان عليه أن يقرأ في حياته. ابن الصلاح رحمة الله عليه من أئمة علم الحديث قال ينتفع بالثواب. أنا أميل حقيقة لرأي ابن الصلاح أنه ينتفع بثوابها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن لي بأجر إن شاء الله من قراءتي، وأنا أتنازل عنه أهب الثواب لهذا الميت فلا بأس. أما على المقابر فلا يجوز شرعا، فلا تقرأ معهم. إن استطعت أن تلفت النظر وقبلوا منك دون ما يحدث مفسدة أو مشكلة الفت النظر. أحيانا بعض الشباب يلفت النظر على المقابر لمخالفة تكون المفسدة أعظم، هنا السكوت أوجب، هنا السكوت أوجب. يعالجها إمام من الأئمة في خطبة جمعة أو في درس وتكرار حتى يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الشباب الحماس وغير على الدين ولازم تكون مشكلة ومعركة وضرب، هذا لا يجوز. هنا المفسدة أخف من الإصلاح، يبقى ارتكاب المفسدة نسكت ولا نتكلم. إن لكن إذا استجاب الناس دون أن يحدث أي خلل لا بأس ولا حرج. المشهد الثاني الذي شهده السائل، وجد الآخرين لا يقرؤون القرآن لكن يلقنون الميت، إذا جاءك الملكان الموكلان فقل لهم إني فلان وأشهد أن هذا كلام لا أصل له ولم يثبت عن رسولنا الحبيب. تلاقي العيال اللي هم بيدفنوا هناك أول ما يلاقوا مقرأة أو عفوا ما يلاقوا جنازة جايين جاري، لا بيصلوا ولا والله أعلم بحالهم، نسأل الله. هذا رأيناه بأعيننا. جاي في مرة كنا في جنازة والولد جاي وراح جالس، وإذا جاءك قلت ماذا تصنع يا ولدي؟ قال ألقنه. قلت لحجته معه، كان من أهل القرآن نخبره جيدا، اصمت اصمت. يعني أمر عجيب حالنا والله، هذا لا أصل له في دين الله، لم يفعله النبي، نحن يعني أرحم بالميت من الله ورسوله، لم يفعله الصحابة الأطهار. فمن أين أتى الناس؟ هذا من بدع الناس واختراعات الناس. كل المطلوب من السنة أن ندعو له، أن نستغفر له، نسأل الله له الثبات. هنا سيكون يعني في وضع نسأل الله جديد بالنسبة له، لا, لا, لا نتعجل في الانصراف، يعني نجلس على المقبرة نستغفر له وندعو له ونسأل له الثبات والرحمة بمقدار ما يذبح الجزور الجمل. الرجل المتخصص في الذبح يعني ما شاء الله يستطيع انه يذبح ويقوم بهذه القصة من خلال نص ساعة او تلت ساعة بالكثير. يعني نجلس، وهذا نراعي في ظروف الجو من حرارة وبرودة حتى لا يصاب الناس بالأذى او اهله ان شاء الله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العجيب أننا نترك سنة النبي ثم نخترع من عند أنفسنا ما لا يفيد الميت ربما يسأل عنه. لذلك قلت مرارا وتكرارا علينا أن نلفت نظر أبنائنا وأحبابنا إلى أننا نبرأ ممن يخالف سنة رسول الوصية بالمعنى البسيط. نسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين.